أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن على قلب رسوله العدنان صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في نقطة صدام هذا البرنامج الذي ستتابعونه يوميا بمشيئة الله تعالى على شهر مدى 30 يوما على شهر رمضان الكريم إن شاء الله بإذن الله. وفي نقطة صدام يمكن هتتسألوا وتسألوا وتقولوا إيه المقصود من البرنامج، إيه نقطة صدام، يعني عاوزين تتكلموا في إيه بالظبط. وقول حضرتك بمنتهى البساطة، إحنا إن شاء الله بإذن الله في نقطة صدام هنتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا التي تهم العالم الإسلامي بصفة عامة والمواطن العربي المسلم بصفة خاصة. فعاوز أقول إن في أركان كتيرة جدا في شتى بقاع الأرض كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. يعني لو قلت لحد تعرف إيه عن تركستان والمسلمين اللي موجودين هناك هيقول إيه؟ أنا مستغرب، أنا مش عارف حاجة عن الموضوع ده. فده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله مع ضيفنا وضيفكم الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به ضيفا معنا. أهلا وسهلا دكتور راغب. أهلا وسهلا، منورنا. الله يكرمك. طبعا بقول مرة تانية وبأكد هذه المعلومة، إن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. وكما قال القائل ويقول هذه الكلمات على لسان حال العرب والمسلمين الآن، يقول والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهواني. أعتقد هو حالنا هو الآن، يرثى له ويبكى عليه. لذا اسمحوا لنا أن نتدفق ونبحر سويا ونتحاور في نقطة صدام حول ما يحدث في شتى بقاع الأرض للمسلمين هناك. دكتور راغب برحب بحضرتك مرة تانية، واسمح لي نبدأ فكرة البرنامج مستوحاة من إيه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أنا بداية أشكر قناة الناس على يعني استضافة هذا البرنامج. أنا أعتبر هذا البرنامج حقيقة من أهم البرامج اللي قدمتها أو اللي أعدتها أو اللي اهتميت بظهورها للجمهور، لأن حقيقة المسلمين في لهو كبير جدا عن قضاياهم الرئيسية. لعل بعض أو معظم المشاهدين للأسف الشديد يعرف معلومات كتيرة جدا عن قضايا أقل أهمية من القضايا اللي نتكلم عليها النهاردة أو بكرة أو على مدار الشهر كله أو حتى بعد رمضان. نتمنى أن هذا البرنامج يستمر بعد رمضان إن شاء الله، وأن يكون شيء دائم رئيسي في حياة كل مسلم، أن يصحى الصبح أو بالليل أو في أثناء النهار يتابع أخبار المسلمين كمان، ويعرف قصة حياة المسلمين هنا وهناك. ماذا يعاني المسلم في الصين؟ ماذا يعاني المسلم في السودان؟ ماذا يعاني المسلم في المغرب؟ ماذا يعاني المسلمين كجاليات في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في اليابان، في أي مكان في الدنيا؟ طب اسمح الدكتور راغب، ما هيسأل واحد أو مواطن عادي يقول طب وده يهمنا في إيه؟ مالي أنا ومالي اللي بيحصل في الصين أو بيحصل في اليابان؟ هو شعور الأمة الواحدة فعلا زي ما حضرتك أشرت أنه هو ممكن يكون منقوص إلى حد كبير عند الأمة دلوقتي. أنا كمسلم لازم أكون شاعر بإخواني المسلمين، ودي من اهم سمات الامه الاسلاميه في كل مكان. في كل مكان. يبقى انا في الحاله دي مش مهتم باحوال الصين او احوال اليابان، لا انا مهتم بالمسلمين هنا، بالمسلمين كمسلم، مسلم في مصر، مسلم في السودان، مسلم في بره. المسلم ده عروقه او جذوره صينية جذوره زنجية جذوره مصرية ما تفرش معايا، هو مسلم. الذي يربطني ويربط به هي قضية العقيدة. جميل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني أنا الاعتصام ده ما لم يكن على القرآن والسنة فهو اعتصام هش ضعيف، تنهار الأمة إذا ارتبطت بعرقية أو بعنصرية أو بوحدة جغرافية أو ما إلى ذلك. كل هذه الأشياء قد تكون مهمة في جانب من الصورة، لكن يظل الجانب الأعظم والأهم والأقوى هو الارتباط بالكتاب والسنة أو الارتباط بالعقيدة الإسلامية. يعني كل هذا يذوب في إطار بالضبط هو إطار واحد. الاستعمار بيحاول أن هو يهمشنا إلى عرقيات وإلى قوميات، بيقول لك وده على فكرة انطباع موجود عند معظم المشاهدين أو عند كتير من المشاهدين، اللي هو إحنا مصريين نهتم بقضايا المصريين، ممكن لا أهتم بقضية الجارة فلسطين أو الجارة السودان، لأن دي قضايا تخصهم هم، يحلوها السودانيين يحلوها مصر، خليني مشغول أنا بقضايا كمصري وخلي المغربي مشغول بقضايا كمغربي والجزائري كجزائري. وهذا تقطيع لأوصال الأمة الإسلامية، وما ارتفعت الأمة الإسلامية أبدا إلا بوحدتها. إلا بوحدتها. جدا دكتور رغب الكلام ده، وخصوصا يمكن أحد الشباب في معسكرات كان قريبة بيسأل أحد المسؤولين دون ده ذكر أسماء، بيقول له هل أنت بكيت حضرتك على اللي قتلوا وذبحوا في غزة؟ فهل احنا كمسلمين او كمصريين مثلا مسلمين مصريين حسينا بالفعل او حس معظمنا لاخواننا في غزه؟ خليني اقول لك على سبيل المثال خليني اقول لك اجابه على السؤال ده ممكن تبقى فاجعه لكثير من المشاهدين والمشاهدات، ان الذي لا يبكي على جاره الجائع في الشقه المجاوره لا يمكن ان يبكي على جاره المقتول في فلسطين، ومن المستحيل ان يبكي على جاره المقتول في التركستان في الصين. المشكله تبدا يعني يمكن ضربت مثلا بغزه يمكن هي الاقرب يعني نعم. لكن انا بتكلم على ان احيانا المسلم لا يشعر بجاره اللي هو الباب اللي جنبه، يكون فقير محتاج، يكون مريض محتاج، يكون حزين محتاج مواساه، يكون فرحان ومحتاج حد يقول له الف مبروك ومحدش يلاقيه مكلمه. هذا التقطيع احنا كنا من 30 40 50 سنه، طبعا انا ما وصلش كده، انا مش كبير للدرجات يعني، بس انا بقول لا حضرتك ما نقراه انت شباب ما نقراه يعني ان من 50 60 سنه او من 100 سنه العلاقات بين الاسر المسلمه وبين الرحم المسلمه وبين القريه المسلمه كانت قويه جدا عن وقعنا دلوقتي. عدم شعوري الان بجاري اللي موجود في القريه اللي جنبي او في المدينه اللي جنبي او في الشقه اللي جنبي هو اللي بيخليني بعد كده لا يمكن اشعر بجارنا في فلسطين او بجارنا اللي في التركستان. مين ده؟ في ناس كتيره جدا اتفاجئت ان في مسلمين في التركستان اصلا، ان في مسلمين في الصين، ان اتفاجئوا ان في اعداد. ولعلنا ان شاء الله لما نتكلم على حلقه التركستان الناس هتتفاجئ اكتر واكتر لما تعرف الحقائق. جميل. يمكن هو ده طبعا تمهيد يا جماعه، خلي بالك حضرتك يمكن اولى حلقات النهارده ان شاء الله هي تمهيد طبعا لمجموعه من حلقات 30 حلقه ان شاء الله باذن الله على مدى الشهر الكريم إن شاء الله. ولكن هل يعني الاعلام هو اللي بيكبر صوره في مكان وبيضمر صوره صحيح في مكان اخر؟ صحيح. الاعلام الاعلام في غايه الاهميه. خليني اقول لك برضو كلام ممكن يكون يعني يوجع، بس انا عايز اخد منه حاجه نستفيد بيها. الاعلام الغربي للاسف الشديد متقدم جدا عن الاعلام الاسلامي او الاعلام في الدول الاسلاميه، وبالتالي بينشر فكره اللي عايزه والمعنى اللي عايزه بينشره هنا وهناك. كنت في اليابان والقيت محاضره على الحضاره الاسلاميه وعلى اثر الحضاره الاسلاميه في العالم وعلى دور المسلمين في الطب والهندسه والفلك والكيمياء ودورهم في اخلاق الحروب ودورهم في التعاون مع الاسرى ودورهم في الرحمه وفي في كل المجالات. اليابانيين كانوا قاعدين منبهرين، كنت بدي محاضره الانجليش بالانجليزيه واليابانيين بيفهموا انجليزيه طشاش كده، هم شعب منغلق لحد ما، لكن قاعدين منبهرين مش مصدقين نفسهم. ليه؟ لانهم ما يعرفوش الاسلام الا عن طريق السي ان ان بس، هي دي القناه الوحيده لا تنشر الصوره صحيحه، وهي تتكلم عن الاسلام والارهاب مترادفان في قناه سي ان ان صحيح، وهي تصل الى اليابان، فهم عارفين يوصلوا لهم. انا اذكر في هذه المحاضرة بعد هذه المحاضرة جاءني رجل أمريكي عايش في اليابان من السفارة الأمريكية، عايش في اليابان بيشتغل في السلك الدبلوماسي هناك، وقال لي كلمة غريبة جدا والله العظيم أنا أذكر هذه الكلمة بمنتهى الصدق. قال لي يا دكتور بعد المحاضرة بالإنجليش طبعا، قال لي أنا أعتذر ليك نيابة عن الشعب الأمريكي إن أمريكا سنة. بتعمل كذا كذا كذا في العراق وأفغانستان، إحنا ما كناش نعرف إن أنتوا كده. ده أمريكي مسلم؟ أمريكي، لا أمريكي أمريكي نصراني مش مسلم. يا سلام. أمريكي مش مسلم، ما كانش يعرف قصة المسلمين ولا إن المسلمين ليهم أثر في الحضارة بهذه الصورة، وأول مرة يسمع من محاضرة ساعة اتغير 180 درجة وبيعتذر لي نيابة عن الشعب الأمريكي إن إحنا إزاي نعمل فيكم كده وأنتوا اللي علمتوا الدنيا. وانتوا اللي ارسيتوا قواعد الاخلاق والرحمه والموده واللطف في التعامل واحترام الاخرين وحوار الحضارات وكل ما هذا المعاني اللي الناس بتحاول توصل لشيء منها، المسلمون ارسوا هذه القواعد. اللي كان ينقصه المعلومه، ينقصه الاعلام. ده معلش ده هقف مره ثانيه، يعني خلي بالكم يا جماعه معانا، يمكن الكلام كلام له منطقيته وكلام يعني يعتبر له ثقله، اما يجي هذا الرجل الامريكي من محاضره واحده ساعه يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام. تخيل انت لو اعتذر عن الشعب الامريكي او نيابه عن الشعب الامريكي لما فعلناه في العراق وفي افغانستان وفي شتى بقاع الارض، ده من ساعه واحده. من ساعه واحده. انا عايزك تتخيل وصل المعلومه بشكل مكثف ومنظم ومرتب ومحسوب. ده علم، يعني ده دراسه. انا ازاي خاطب؟ انا عندنا الموقع، عندي موقع اسمه قصه الاسلام، islamstory.com، وهذا الموقع بننشر فيه يعني قصه المسلمين في الدنيا من أول الرسول صلى الله عليه وسلم لحد دلوقتي في كل المجالات، مجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وكل شيء. عايزين نترجم هذا الموقع. لما حبينا نترجم هذا الموقع، معلش يعني بداية بس أستاذ المشاهدين، أنا كمشاهد أولا أن أنا استمتعت بالموقع بالفعل. أنا كنت يعني حظيت أن أنا أخش بالفعل على الموقع ولقيت فيه يا جماعة بالفعل يعني حاجات مواضيع تهم المسلمين في كافة بقاع الأرض، ومش كده وبس. يعني الموضوع قد يظن البعض ان هو موضوع تاريخي وبتكلم عن تاريخ الصين والمسلمين في الصين لا، ده هو مزيج بين ما يحدث في الصين او تركستان او في دارفور او في العراق او في الشيشان، ومزجه بالواقع الحالي بتاعنا، وهو ده الجميل لحضرتك. طب سر اهتمام حضرتك بيه التاريخ ده وايه يا دكتور؟ هو الحقيقه انت عشان تفهم قصه، اي قصه لازم ترجع لجذورها. يعني انا مثلا انا جراح طبيب، فبيجي لي مريض اول سؤال اساله له قصه المرض ايه عندك. يعني ما اقدرش اعالج المريض من غير ما اعرف القصه دي بدات سنه كام، يعني تاريخ المرض. تاريخ المرض لازم اعرف. انت دلوقتي هو البدايه او الليبل الاولى للتاريخ عند الدكتور. الالم في جنبك ده بدا من سنه ولا بدا امبارح ولا بدا من 10 سنين؟ تفرق كليه في التشخيص، ومن ثم تفرق في العلاج، وتفرق في الفحوصات اللي تطلبها. احنا بنتعامل مع مشاكل في العالم الاسلامي او مشاكل في العالم بشكل عام. خليني اقول لك مشكله دارفور، تعال نحل مشكله دارفور. واحد ما يعرفش اي حاجه عن جذور القصه هيقول لك والله بعت لهم شوالين رز على شوالين مش عارف ادويه على كذا كذا وانتهت القضيه. لا، ارجع للقصه من جذورها. القصه من جذورها تقول ان البلد ديت هتنفصل عن السودان. أي. احتماليه انفصالها عن السودان كبيره جدا. ما تقعدش تسكن نفسك وتقول لا مستحيل السودان دولة واحدة ولا انت لا، ممكن تنفرط، ينفرط العقد، وممكن تحطم هذه الدولة لو ما رجعتش للجذور عشان تحلها صح. طب وده لو حصل بالظبط، سواء في دارفور او في غيره، ايه اللي هيكون التوابع بتاعته؟ التوابع بتاعته هتكون وخيمة جدا، وخيمة جدا، وده اللي يعرفه الكثيرون على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة وعلى الأمة كلها. ده بالظبط اللي عايزين نقوله. نقاط الصدام الملتهبة في العالم الإسلامي كثيرة جدا جدا. يعني يكاد يكون، لو انا اقول لك، لو طلعت خريطة عالم اسلامي وغمضت عينيك وحطيت صباعك على اي مكان يطلع فيه نقطه صدام، وهذا الكلام والله لا ليس فيه مبالغه، في اي مكان، في اي مكان في العالم الاسلامي في نقطه صدام. ليه؟ لان انا ما عندناش لحد دلوقتي مكان مستقر حقيقه في العالم الاسلامي، مهما كان في الظاهر شكله مستقر. حتى احيانا بيكون الصدام داخلي، يعني الدوله مستقرة فيما يبدو للناس لكن جواها الصراعات اللي مخليها مهزوزة. نكاد نقول بشكل واضح ان احنا لسنا في صدارة العالم الان. ليه دكتور؟ وده نتيجة هذا الصدام المتكرر في العالم الاسلامي، واحدة واثنين وثلاثة، وبنحاول نحل غلط. بحاول مرة واثنين وثلاثة وعشر اوصف الدواء الغلط. ليه بوصف الدواء الغلط؟ حتى المخلص احيانا بيوصف الدواء الغلط لانه مش عارف يشخص صح. طيب دكتور اسمح لي يعني نحط ايدينا على الجرح، وهو الاسباب الصدمات دي ايه؟ ليه ليه في صدمات في شتى بقاع الارض؟ هو الحقيقه الصدام، لو انا اقدر ارجع معاك لجذوره، كتير جدا، اسباب كتير جدا. لعلنا بعد ما نخلص الحلقات هنقدر نلخص تاني الكلام ده، بس بدايه انا اقدر اقول لك عناوين رئيسيه. اشهر سبب بيصطدم عليه الناس هو الدنيا، الاموال، السلطان، الارض، الاملاك، متاع الحياه الدنيا. هو ده اكتر نقطه بيصطدم عليها الناس بشكل عام، واكتر نقطه بيصطدم عليها المسلم بشكل خاص، يعني الصراع بين المسلمين الحقيقة على قضيه الدنيا، قضيه المال. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يقول للصحابه، والصحابه دولت خير الناس افضل الاجيال، في يوم من الايام جاء مال من البحرين، ثروه، فلوس. فالصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الصبح التفت، في عهد الرسول، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت وراه لقى المسجد مليان على اخره في الفجر. هو عادة المسجد ما بتمليش كده، لأن بيصلي في المسجد أهل المدينة المنورة معروفين، فقليل عددهم قليل، وأهل القبائل المحيطة بيصلوا في رحالهم، بيصلوا في أماكنهم. لكن إيه اللي أوجد هؤلاء اليوم ده جميعا؟ الناس كلها جت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم، يعني حس إن في إيه، الناس جاية عشان حاجة معينة، سمعت حاجة معينة، فسكت صلى الله عليه وسلم وخرج من المسجد وما كلمش. فالناس تعرضت له، يعني إيه تعرضت له؟ يعني مش قدامه، إحنا موجودين أهو، أنت مش شايفنا ولا إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال بمنتهى الوضوح: أسمعتم أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين؟ تجيت عشان فلوس؟ فقالوا نعم يا رسول الله. ما دوش يكذبوا، يكذبوا على مين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فابتسم صلى الله عليه وسلم، خذ الموضوع برفق، وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، عايزين فلوس هنديكم فلوس. فوالله، وده مربط الفرس، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، نقطة صدام. أيوة. فتنافسوها، يحصل صراع كما تنافسوها بينكم، كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا تهلككم كما أهلكتهم. شوف المعنى اللطيف، الرسول صلى الله عليه وسلم بيزرع وسط الصحابة، وسط هذا الجيل الأول العظيم، اللي احنا ممكن نقول يعني معقول الصحابة يتخانقوا على الدنيا؟ حصل، حصل في احد. يعني هذا يذكرني طبعا بقول القائل: رايت الناس قد ذهبوا، الى من عنده ذهبوا، صحيح، ومن لا عنده ذهبوا عنه الناس قد ذهبوا. يمكن الكلام يا جماعه طبعا مع الدكتور يطول ويطول، ولكن هناخد فاصل، اسمح لنا دكتور، ونعود اليك مره ثانيه. فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود اليكم، فكونوا معنا. اهلا بكم ومرحبا مره ثانيه بعد هذا الفصل القصير. وكنا بنتكلم مع الدكتور على هذه القصه التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتى اموال كثيره من البحرين الى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الناس بالفعل كلهم متكالبين، ويعني كلهم جم المسجد في صلاه الفجر، مع ان ده ما كانش عدد قد كده. دكتور، يمكن الشاهد اللي انا اخذته من هذه القصه قد كده، الناس بتميل وتركن دايما الى الدنيا. للدنيا، صحيح، مش كده؟ انا عايز اقول لك يعني هو ده سبب بعدهم عن اخواننا في كل مكان. انت بتشتاق قد ايه انك تروح المسجد النبوي دلوقتي عشان تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ شوف قد ايه احنا مشتاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في المدينه المنوره، والصحابه اللي موجودين في القبائل ما بيروحوش يصلوا معاه الفجر، بيصلوا في اماكنهم. يا سلام. لكن لما جات الاموال جم. شيء كبير قوي، يعني شيء كبير قوي ان انا اترك مكاني وامشي 5 كيلو عشان في اموال جت في المدينه، في سبب. بينما اليوم اللي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي اماما بالناس، يقرا القران بصوته ويسمع الناس منه ويعطي درسا بعد الصلاة ويسأل ويجيب، لكن الإنسان لا يتحرك الخمسة كيلو ديت لأجل هذا فقط. عندما جاء المال ذهب الناس إليه، شيء غريب، وهذا في الجيل الأول، عشان يقول لنا قد إيه أيوة. الدنيا مترسخة في قلب الإنسان، وقد إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص على المسلمين، يقول لهم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. الأيام لفت، الأيام لفت أستاذ إبراهيم، وجت موقعة أحد، والصحابة نزلوا وخالفوا الأمر مباشر بالبقاء على جبل الرماة، وكان قمة الامتحان والاختبار. نزلوا ليه؟ نزلوا لرسول الله ولصحابة رسول الله. نزلوا ليه؟ نزلوا عشان الغنيمة. لما عبد الله بن جبير قال لهم، قائد الرماة، قال لهم أنسيتم ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتوا بتجتهدوا ولا أنتوا عارفين وبتعصوا وأنتوا عارفين؟ قالوا يعني قامت عنا يدك يا عبد الله، الغنائم الغنائم أو الغنيمة الغنيمة. ونزلوا، ربنا علق على هذا الموضوع في سورة آل عمران وقال إيه؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حصل هنا صدام، حصل هنا صراع، حصل هنا اختلاف، مشكلة بين المسلمين على الدنيا. هذه المشكلة باقية ليوم القيامة. ويمكن اسمح للدكتور، لو دايما كتير كنا بنتسأل وإحنا طلب صغيرين الحكمة من هزيمة المسلمين في أحد، يمكن كنا دايما بنرد وبنقول بصريقة كده المؤمنة الفطرية، بنقول لو انتصر المسلمون في أحد رغم مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال المسلمون لقد خالفنا رسول الله وانتصرنا. مشكلة كبيرة، هتبقى مشكلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا الجيل العظيم اللي هو جيش في خير الناس وقائده خير البشر صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى هذه المصيبة اللي أيوة. ربنا سماها مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. نعم. المشكلة نعم. عندكم الصراع ده اللي في الدنيا، نقاط الصدام. لعلنا في هذا البرنامج في رمضان نتعرض لنقاط الصدام في العالم الإسلامي، لكن احنا ممكن بعد رمضان نتعرض لنقاط الصدام حتى خارج العالم الإسلامي برضو على قضايا الدنيا. أيوة. يعني تصطرع إنجلترا مع فرنسا على قضايا الدنيا، تصطرع اليابان مع الصين على قضايا الدنيا، تصطرع الآن أمريكا مع الصين أو أمريكا مع الاتحاد السوفيتي أو كلام من ده في فترة من فترات التاريخ على الدنيا، حتى لما كانش في الطرف من الصراع أحد المسلمين. وده احنا يمكن لمسين وحسين دلوقتي. كل ده بيهمنا. يعني الصراعات الثقافية والفكرية والاقتصادية. سواء من أمريكا أو من الصين أو من اليابان. كله بيحاول يغزو، مهمة جدا. يغزو الأقل ضعفا. بالضبط. لا ده يبقى ده أحد العوامل الرئيسية صحيح. اللي بيحصل عليها صدام. في نوعيات أخرى من الصدام نتعرض ليها. وهي الصدام العرقي. أنت قبيلتك ايه وانا قبيلت ايه، جنسيتك ايه وانا جنسيتي ايه، فيحصل صدام عشان العرق والقبلية. وده اللي خلى واحد زي ابو جهل ما يؤمنش مع قناعته بصدق القرآن الكريم ومع قناعته بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، اذا اطعموا اطعمنا واذا سقوا سقونا واذا حملوا حملنا واذا كسوا الكعبة كسونا، فقالوا من النبي يأتي وحي من السماء فأن لنا بهذه فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه. قبلية فقط. أيوة. فهذه القبلية ممكن تقوم عليها صراعات شتى. قبيلة الهان الصينية دي أحد القبائل الكبرى جدا، العرقيات اللي حد دلوقتي موجودة اللي هي العرق الغالب على الصين، تنتهك حرمات المسلمين لأن المسلمين من قبيلة الهوي الصينية، قبيلة تانية. فشايفين الصينية. إن هم مش نفس المستوى، صراع بين الاتنين مع بعض. بصرف ده حتى ممكن يكونوا شايفينهم اعلى للمستوى الفكري ولا الاقتصادي ولا لو حتى شايف ان القبيله الثانيه اعلى، انا ممكن اضطهد القبيله الثانيه لما تجيلي القوه لان انا شايفهم اعلى مني، فبحاول ان انا زي بني مخزوم بني هاشم، بني هاشم اعلى من بني مخزوم ما معروف هذا اكرم نسب اللي هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبني مخزوم متغاظه من بني هاشم فصارع معاه صراع بالزبط. فادى الصراع ده الى ان ابو جهل ما يؤمنش، ولان وليد بن المغيره ما يؤمنش، ولان كذا كذا. هذا موجود في التاريخ وموجود في الوقت المعاصر الذي نعيشه أيوة. الآن. وحصل مع كرام الناس. لماذا اقتتل الأوس والخزرج بعد إسلامهم؟ بعد إسلامهم لا أقول نقطة صدام قديمة، نقطة صدام خطيرة صحيح. لما الرسول صلى الله عليه وسلم عايش وسط المدينة المنورة، الكلام ده كلام خطير، أنا أتمنى أن مشاهد ومشاهدة يستوعبه عشان ما يقولش الحمد لله ان احنا برضو مسلمين مع بعض. لا وعشان يبقاش كلام خلاص يعني يا جماعه احنا في نقطه صدام، احنا الكلام مش موضوع، ليس كلام هو انشائي وكلام تاريخي او كلام حتى ديني وخلاص، لا لا كلام واقعي. كل واحد فينا يعمل هذا الكلام على قلبه وعلى نفسه ويشوف هو فين، درجته فين، هل هو مسلم بالبطاقه ولا هو مهتم بالفعل بامور المسلمين؟ صحيح. ولا وصل لحد فين؟ صحيح. هو ده اللي يهمنا. الاسلام بيقول ان انا برتبط مع اخواني برباط العقيده. لو دخلت قضيه القبليه ديت دي قضيه خطيره جدا. الاوس والخزرج كانوا قاعدين بعد ما بقوا مسلمين اللي هم ايه اسمهم احنا عندنا احنا نعرفهم بايه؟ الانصار. ايوه الانصار ديت قيمه عاليه جدا في التاريخ الانساني طبعًا. والاسلامي. الانصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عنهم لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. يعني اصبح حب الانصار دلاله على الايمان. ومع ذلك الانصار قاعدين مع بعض قاعده اوس وخزرج. دخل واحد يهودي شاس بن قيس ايوه شافهم قاعدين في حب والفه فقال لك والله احنا لا يمكن يا لا يمكن. وانا بقول الكلمه ديت لاخواننا في حماس واخواننا في فتح واخواننا في فلسطين واخواننا في كل الفصائل. اخواننا الفلسطينيين اللي بيواجهوا اليهود شوفوا اليهود قالوا ايه من 1400 سنه وافهموا بيعملوا ايه دلوقتي. يعني يريدون اللي يسكنوا الربا. دخلوا على على القاعدين قاعدين قال لك الله والله ليس لكم مقام في هذه البلد في المدينه المنوره ما دام اجتمع بنو قيله. بنو قيله اللي هم الاوس والخزرج الانصار. اسمع الكلمه دي واعرف اليهود بيعملوا ايه دلوقتي بينكم ايها الفلسطينيون وجمع صفك واحد رايتك عشان تعرف تحرر فلسطين. لما عمل قام جاي قال له او جاب واحد شاب صغير وقال له روح وسطهم وذكرهم ببعض الاشعار بتاعت يوم بعاث الحرب القديمه اللي كانت بينكم وذكرهم بموضوع القبليه. راح الراجل الشاعر اليهودي ده قال كلمتين شعر هنا وكلمتين شعر هنا. الصحابه الكرام الانصار قمه الانسانيه كلها سمعوا الكلام ده تحركت نوازع القبليه القديمه فقاموا يسترعون. ثم انتقل الامر من الكلام الى السيوف. ذهبوا الى بيوتهم واتوا بسيوفهم وقالوا الحره الحره موعدكم الحره السلاح السلاح. وراحوا للسلاح هيحاربوا بعض في المدينه المنوره. مين اللي قاعد وسطهم هنا في المدينه؟ الرسول عليه السلام في المسجد بتاعه وسمع ان في خناقه حرب تطورت الى حرب بالسلاح بين الاوس والخزرج المسلمين. فانتقل اليهم وقال الله الله ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله الاسلام. ما هي دعوى الجاهليه التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا؟ ايوه دعوه القبليه والعصبيه. العصبيه بالظبط والعصبيه جاهليه كما قال صلى الله عليه وسلم. احنا بنعملها دلوقتي والناس مش عارفه تحت منطلق العروبه. العروبه يعني أنا فتره طويله جدا نتكلم على القوميه العربيه القوميه العربيه القوميه العربيه. نتيجه القوميه العربيه اننا نسينا اهلنا في افغانستان في شيشان في البوسنه في كشمير في تركستان في الامازيغ في الجزائر. كل دول مش عرب. فلا احنا عرب عرب عرب. وبعد كده قلصنا القوميه العربيه وليتنا افلحنا فيما قلنا او صدقنا فيما قلنا. ما جمعناش الناس عليه. لكن حتى لو اتجمعوا عليها فهذا تجمع فاشل. هذا تجمع لا يبغي وجه الله عز وجل وهذا تجمع لا ينصر. تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نصر الله عز وجل للامه لا يكون بانها اتبعت عرقيه كذا او قوميه كذا ولكن تبعت كتاب والسنه. يعني يحضرني هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو رغم انه كان بينهم صلى الله عليه وسلم قصه الاوس والخزرج. هذا الكاتب الغربي الذي قال لو ان محمد بن عبد الله موجودا معنا الان لحل كل مشاكل المسلمين. وهو يحتسي قدحا من القهوه. يعني برنارد شو لما قال الكلمه دي قالها عن دراسه. برنارد شو عمل كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ودرس حياه الرجل وله في يعني وصفه كلمات كثيره جدا جدا. هذه الكلمات يا اخواننا اللي اقول الكلام ده لمشاهدينا ومشاهدات المفتونين بالغرب ان هذا الكلام من واحد منصف محلل درس عرف ان الراجل ده وهو مش مؤمن بيه. يعني لا برنارد شو اسلم ولا جوتا اسلم ولا توماس كارول اسلم ولا كذا كذا. يعني من حتى الناس المتعديه على المسلمين لا يخلو كلامها من كلمه انصاف هنا او هناك لانه بيقرا ادله علميه موثقه ان الراجل ده عرف يحل مشاكل الدنيا بالكلمات اللي بيقولها. الكلمات ديت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صدق يعني قل صدق الله عندما قال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بهذه الكلمات. اختم بها هذه الحلقه من نقطة صدام. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور راغب السرجاني على ما أبدمه من معلومات. وهذه الحلقة هي بداية لحلقات قادمة إن شاء الله. غدا نلتقي في نقطة صدام أخرى. لكم تحياتي وتحيات أسرة أسود الهواء جميعا. شكرا لكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b